فكلك عورات وللناس مستور. من أجل ذلك حرم الله سبحانه وتعالى تتبع العورات وإشاعة الفواحش والمنكرات في المجتمعات، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يسعون في تتبع عورات إخوانهم من أجل فضحهم، توعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقوبة الله لهم عقوبة من جنس أفعالهم. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى في الناس بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فإن الله عباد الله، إن الله عز وجل يحب الستر، وإن من أسمائه الحسنى الستير، فقد جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وإن من مظاهر حب الله تبارك وتعالى للستر في التشريع الإسلامي وفي باب الحدود على سبيل المثال، قد نص الفقهاء على أنه من ارتكب ذنبا أو معصية موجبة للحد ولم يصل أمره إلى الحاكم أو القاضي، قال أهل العلم: لا يجب عليه أن يقر على نفسه أمام القاضي أو أمام الحاكم، بل يندب له أن يستر على نفسه وأن يتوب بينه وبين ربه تبارك وتعالى. لذلك فإنه في قصة ماعز رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه 4 مرات بالزنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه، ولما أخذه الصحابة الذين كلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه وبدأوا يرجمونه، فلما أحس بمس الحجارة له خرج يشتد، أي حاول الهروب والفرار منهم، فتبعه القوم بالحجارة يرجمونه حتى مات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لواحد منهم وهو غزال الأسلمي، قال له، وهنا الشاهد: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. وقد قال الإمام الحافظ السخاوي رحمه الله، وقد روينا عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: أدركت بهذه البلدة، يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواما لم تكن لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بها أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وإن من الأذى الذي حرمه الله تبارك وتعالى بين المسلمين الخوض في أعراض الناس والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وإن مما يدخل تحت باب تتبع العورات وتصيد الأخطاء والزلات تأيير الناس بذنوبهم وعيوبهم، وقد جاء في حديث، وإن كان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أذكره استئناسا، جاء فيه: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وقد روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. وإن مما يندرج كذلك تحت باب تتبع العورات وانتهاك الخصوصيات ما يقوم به بعض إخواننا هداهم الله حينما يتعرض أحد الناس لمصيبة كحادث سير أو احتراق بيت أو احتراق محل أو غير ذلك مما قد يبتلي الله به عباده، فيأتي بهاتفه ويصور الناس وقد أصيبوا، ويصور مركباتهم وبيوتهم ومحلاتهم غير آلهم بمشاعر الناس ولا بخصوصياتهم، ثم ما يلبث إلا أن ينشر هذه المقاطع المصورة على الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ولا شك عباد الله أن في هذا الأمر ما فيه من الأذى، بل الواجب إذا رأى أحد منا إنسانا قد أصيب أن يهب لنصرته ونجدته وإعانته لا إلى تصويره وفضله، فإننا قد ابتلينا في زماننا هذا بهذه الهواتف وما نتج عنها من ممارسات خاطئة سلبية. أيها المسلمون، إن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يناصره وأن يعاونه وأن يذب عن عرضه وأن يحفظ سمعته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فيقول ربنا تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. روى الخرائطي في مكارم الأخلاق قال: أتت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تشتكي، فقالت: إن رجلا قد أخذ بساقي وأنا محرمة، أي حاول كشف عورتها وهي محرمة، فقاطعتها عائشة رضي الله عنها وأعرضت عنها بوجهها، ثم قالت: يا نساء المؤمنين، إن أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفر الله ولتتب إليه، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله تبارك وتعالى يغير ولا يعير. وقد جاء في كتاب التوابين للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله أنه وفي سنة من السنوات في زمان موسى عليه السلام جف المطر ولم ينزل الغيث من السماء، فقال أصحاب موسى لموسى عليه السلام: ادع لنا ربك أن يمطرنا. فصعد موسى إلى الجبل ودعا ربه أن يمطرهم وأن يسقيهم الغيث، فقال الله تعالى لموسى: وكيف أنزل المطر وفيكم عبد عاصٍ يبارزني بالذنوب منذ 40 سنة؟ فنزل موسى ورجع إلى قومه فنادى فيهم: يا أيها العبد العاصي الذي يبارز ربه بالذنب منذ 40 سنة، أخرج من بيننا فإننا قد منعنا القطر من السماء بسببك. فراجع هذا العبد نفسه بينه وبين ربه وناجى ربه خفية فقال: ربي قد عصيتك 40 سنة وها أنا أتوب اليوم إليك فاقبلني. ثم ما لبث الغيث أن نزل وأمطر وسقاهم الله عز وجل المطر، فتعجب موسى عليه السلام من نزول المطر فصعد الجبل وقال: ربي قد سقيتنا المطر ولم يخرج أحد من بيننا. فقال الله: يا موسى، إن العبد الذي به منعتكم الغيث به الآن سقيتكم، فإنه قد تاب إلي. فقال موسى لربه: ربي دلني على هذا العبد الصالح التائب. فأوحى الله إلى موسى: أن قد سترت عبدي وهو يعصيني، أفأفضحه الآن وقد أطاعني؟ ثم اعلموا عباد الله أن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدل فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أغف عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حياض المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،